أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في المرة السابقة في الكلام عن شروط الوضوء، يعني ما لا يتم الوضوء إلا بهذه الأشياء، وهي خارجة عن أفعال الوضوء، هي خارجة عن أفعال الوضوء، إذا لم يأتي بها فلا يصح منه وضوء. وتكلمنا قبل ذلك عن أركان الوضوء، وهنا الآن الشروط. أول شرط من الشروط قال لك إزالة الموجب. إزالة الموجب يعني إن الإنسان الذي يوجب عليه الوضوء أن يكون يتبول يتغوط يخرج منه ريح، فهنا هذه موجبات للوضوء، يبقى لا يكون أثناء ما هو يحدث يتوضأ، ما ينفعش، يبقى الأول إن انتهاء انقضاء هذا الموجب بعد ذلك يبدأ في الوضوء، يبقى هنا انقطاع ما يوجب الوضوء، هذه واحدة. الثانية النية، النية هنا جعلها شرطا حيث انه ما تحكمش انه لازم يقارن اول الوضوء الا خليها قبلها ولو بوقت يسير، هذه النية. الشرط الثالث والرابع والخامس زي غيرها من العبادات، حيث الاسلام والعقل والتمييز، غيرها كل العبادات ما عدا الحج انه يجوز من غير مميز الحج، طالما حج به ولي قال له حج ولك اجر، فعلى الصبيل رفعته المرأة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نستثني الحج والعمرة، فباقي العبادات كلها لابد فيها من شروط الاسلام والعقل والتمييز، وهو شرط التمييز فقط تكلمنا عنه في هذه النقطة. برضو العقل يصح انه يحج بالمجنون وليه يحج، ولكن ما الفائدة من حج المجنون؟ لا فائدة من وراء حج المجنون، وهنا ينفق ما له في لا ما لا يعقله المجنون، الصبي الصغير وليتمرن على ذلك له في شيء، اما المجنون فقد يزعج الحديد ويؤذي الناس ولا فائدة له تتحصل في الدنيا من ذلك، فعلى كل هذا في الحج. لكن هنا نقول ان كل العبادات لابد فيها من في شروطها الاسلام والعقل والتمييز، لابد من النية في العبادة حتى تصح العبادة. يبقى كده خمس شروط تكلم فيه، يبقى انقطاع ما يوجب الوضوء، الثاني النية، الثالث والرابع والخامس الاسلام والعقل والتمييز. الاسلام واضح طبعا، العقل انه احتراز من الجنون، التمييز انه يكون في سن الذي يفهم فيه الكلام، يفهم فيه ما هو الوضوء، افعال الوضوء، انه معنى الحدث، معنى ان الوضوء حتى تصح منه الصلاة، يفهم الخطاب ورد الجواب، وهنا قيده الحنابلة بسن 7 سنوات او نحو ذلك، وهنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها لعشر، هذا سن التمييز. وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، إنه يصح في الحج أن يكون صبيا دون التمييز، بل لسه مولود صبي في خرقة وتحج به أمه أو أبوه ويكون له أجر الحج رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. السادس الماء الطهور المباح. الماء الطهور المباح، يبقى ده شيء خارج عن أفعال الوضوء، ده شيء اللي بيتوضأ به، فلذلك كان شرطا في صحة الوضوء الماء الطهور، يعني الطاهر في نفسه الذي يتعدى تطهيره لغيره، طاهر في نفسه يطهر غيره، هذا الماء الطهور المباح. المباح يبقى ليس ممنوعا، ليس ممنوعا لحق آدميه، ممنوعا لحظ غيره، وهنا إذا سرق المال الذي يملك الأهل كلها فلا يصح من أن تتوضأ بما غصبته وبما سرقته من مال، ماء طهور مباح، فلا يصح بنحو موصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. السابع إزالة ما يمنع وصول، إزالة ما يمنع وصول، إذا كان على جسد الإنسان شيء من عجين من دهان غيرها يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء مع القدرة على الإزالة، مع القدرة، أما مع عدم القدرة لا، هذا معذور، حط الجبيرة على يده هنقول له زلها زي الجبيرة، يبقى هنا يزيل الشيء الذي يقدر على إزالته، يبقى إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل إصداغ المأمور به. الثامن الاستجمار، الاستجمار يعني قضى حاجته يبقى يستجمر أو يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ، لأنه إذا لم يستجمر الآن وهو بعد ما قضى حدثه وتوضأ يقول لابد من الاستجمار، لابد من هنا لابد يبقى حيمس الفرض يبقى حيبطل الوضوء بذلك، يبقى هنا زي ما قلنا انقطاع الموجب كذلك لابد من الاستجمار والاستنجاء ثم بعد ذلك يبدأ فعل الوضوء. حيرجع تاني يقول لنا النية هنا قصد رفع الحدث، يعني بيعرف لنا النية وتكلمنا عنها كلاما مستفيضا في المرة السابقة ولعل نزود حدث قليلة فيه. النية قصد رفع الحدث، هذا معنى النية، قصد الفعل العزم على الشيء النية. يبقى هنا في مسألة الوضوء يقصد رفع الحدث، يقصد أنه يكون على وضوء، يقصد أنه يصحح صلاته إذا أراد أن يصل، يبقى هنا يتوضأ إن وضوءا شرعيا قصد به الوضوء الشرعي، سواء هو بأستحضر نية أنه يرفع الحدث أو يتوضأ عشان ينفع يصلي أو يتوضأ علشان أنه فيه مانع بسبب أنه خرج منه ريح أو كذا يتوضأ من أجل ذلك، هذا كله يصلح نية للوضوء. أو قصد ما تجب له الطهارة، أو قصد يعني مش شرط لكل إنسان هيستحضر إنه أنا بتوضع عشان أرفع الحدث، لا بتوضع عشان الصلاة وقت الصلاة جه أما هو متوضع، هو ما استحضرش إنه أحدث ولا ما أحدث لكن عايز يتوضع عشان يدخل في الصلاة، يبقى عزك هذا طهور ووضوء من أجل الصلاة يتصح هذه النية. يبقى قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وقيس عليها غيرها، يبقى أي فعل من الأفعال اللي يجب عليه أن يتوضأ من أجلها أو يستحب له أن يتوضأ من أجلها يبقى على ذلك إذا نواها هذا وضوء رافع الحدث، هذا وضوء مبيح للصلاة. فلذلك بيقول لك كصلاة وطواف، إن على قول جماهير العلماء أنه يجب عليه الوضوء في الطواف البيت دون السعي. ومس المصحف، مس المصحف في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. أو قصد ما تسن له، يبقى هنا ذكر لك الأشياء اللي تجب لها الطهارة، الصلاة، الطواف، مس المصحف، أو ما تسن له الطهارة، يبقى يتوضأ من أجل الذكر، عايز يقعد يذكر ربنا وهو على وضوء، توضأ، هذا الوضوء اللي من أجل الذكر ينفع يصلي به؟ ينفع يصلي به، لأن هذا وضوء رافع للحدث، يبقى كقراءة، قراءة القرآن يعني، والفرق بين هنا كقراءة وجعلها مسنونة واللي فات مس المصحف وجعله واجبة، في فرق ولا ما فيش؟ يبقى كأنه يقصد قراءة من حفظه، من حفظه أو نظرا من غير ما يمس، نظرا المصحف مفتوح قدامه من غير ما يمس، كمبيوتر شاشة أمامه يقرأ منها، وهنا حتى لو كان على غير وضوء جاز له أن يقرأ طالما أنه ما بيمسش المصحف بيده، لا يمس المصحف. طيب هنا يستحب الوضوء من أجل القراءة، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه، الأذان يستحب المؤذن أن يكون متوضئا، النوم تريد أن تنام إنسان ده قبل النوم أما توضع عشان أنام، هذا الوضوء سنة ولا مش سنة؟ ينفع يصلي به؟ ينفع يصلي به. وهنا أذان نوم ورفع شك، رفع شك معناه أنه يا ترى أنا ما زلت متوضئا ولا أحدث شك، لا أتوضى وخلاص، هذا الوضوء عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، يبقى يستبيح به الصلاة. وغضب وكلام محرم، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصح به أن الإنسان إذا كان غضبان إذا كان قائما فليقعد، إذا كان قائما فليضطجع، وبعدين أمره أن يتوضأ وأخبر أن الشيطان من نار والماء يطفئ النار، يعني الغضب من الشيطان والشيطان من نار، فالوضوء يطفئ الغضب ويزيل كيد الشيطان. وكلام محرم، يعني إنسان تكلم في شيء وبعدين حب أنه يتوب إلى الله عز وجل مما قاله، فقام توضأ بنية أن الوضوء بيغسل الخطايا ينزل مع آخر قطر الماء، إذا عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، تصلح عبادة. وجلوس بمسجد، حب يتوضأ عشان يجلس في المسجد، وتدريس علم، توضأ عشان يجي درس علم، أو يتوضأ عشان يأكل، توضأ عشان يأكل. وإن كان عند الشافعية يعتبر أن هذا مما لا يستحب له بعضهم، والبعض يذكر أنه يستحب، لكن بالنية إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابه، إذا كان على جنابه أحب أنه يأكل أو أحب أنه ينام كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا الأمر أنه هل هذا نقول أنه يستحب للأكل الوضوء؟ لا لا نقول، ولكن الإطلاق يستحب الإنسان يتوضأ على كل حال، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الطهارة إلا إنسان مؤمن. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في مرة دخل الخلاء وبعدين خرج وقدموا له طعاما، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم نأتي لك بوضوء تحب تتوضأ؟ فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، وانا عايز اصلي عايز اكل وانا عايز اتوضا. فهنا في على هيئه الانكار، الجواب منه انكارا عليهم حتى لا يظن ان عشان اقعد اكل لازم اتوضا، يبقى كل عمل اعمله يبقى هنا هيشق على الناس لو ان كل عمل يعمله صلى الله عليه وسلم لازم يتوضا قبله، هو يحب ان يكون على وضوء دائما. ولكن الان امام الجميع ونجيب لك وضوء تتوضا، يبقى صار سنه انه لازم يتوضا قبل الاكل، فلذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم. قال لنا هنا فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه حتى ولو لم ينوي رفع الحدث، واستحضار شرف حدث ولا غيره. ما اللي بيتوضى مش غالبا بيكون مش خطر على باله، بتوضى عشان اصلي، هذا اللي بيكون في نيه الانسان. فعلى ذلك سواء استحضر انه ليرفع الحدث كان منه بول او غائط او ريح، او ما استحضر شيء من ذلك عشان الصلاه عشان يستبيح الصلاه عشان تصح منه الصلاه، خلاص هذه نيه صحيحه يصح بها الصلاه. ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لا يضر سبق لسانه، يعني لو انه قال حاجة انا هتوضى عشان اعلم العيال اللي قاعدين ازاي يتوضوا معاه، شوية تلامذة بيعلمه ازاي يتوضوا، لكن هو مستحضر في قلبه، يعني لسانه قال هذا الشيء بتوضى عشان اعلم، لكن لسانه شيء وفي قلبي انه بتوضى عشان فيصل جاي وقت الصلاة وبالمرة يعلم الموجودين، يبقى يصح منه هذا الشيء انه تعليم وانه من اجل رفع الحدث. قال لنا هنا لأن محل النية القلب، ولا شكه في النية، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. يعني يقول لنا قاعدة أنه إذا انتهت العبادة خلاص الشك في النية لا يؤثر في العبادة التي انتهت، وإذا أمر رحمة ربنا سبحانه وتعالى صليت العشاء وخلاص خلاص العشاء، بعد كده يا ترى أنا نويت، أنا لما صليت العشاء نويت، يا ترى أنا قبل ما اتوضى كنت ناوي الوضوء، الشك لا قيمة له بعد الفراغ من العبادة. لكن في أثناء العبادة لا، له قيمة في أثناء العبادة، لأنك تستدرك بسرعة وأنت في الصلاة بتشك، يا ترى صليت ركعتين ولا ثلاثة وما عنديش حاجة أعرف أتحرى بها، ما عنديش بينة في شيء، ما فيش علامة خليني أقول لا أنا فعلا في ركعتين، يبقى في هذه الحالة شكيت اثنين ولا ثلاثة أخليهم اثنين أبني على اليقين وأزود ركعة وأسجد للسهو. لكن إذا انتهت الصلاة بعد ما انتهيت وقمت مشيت وبعدين بفكر بعد يا ترى أنا صليت ثلاثة ولا صليت أربعة، لا قيمة للشك بعد ما انتهت العبادة، لا قيمة للشك. لكن إذا استيقنت، إذا استيقنت بعد ما مشيت فذكرت لا أنا صليت ثلاثة وأنا على يقين من ذلك، أرجع أجيب الركعة الرابعة وأثبت للسهو وأثبت للسهو. يبقى هنا لا يضر شك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، يقصد أنه إذا كان في عبادة، عبادة الصلاة، عبادة وضوء غيرها من العبادة، خلص العبادة كلها اللي بيعملها وانتقل لشيء آخر، الآن لا يضره أن يشك في شيء من هذه العبادة. طيب يقول لنا وإن شك فيها في الأثناء، يعني في أثنائها استأنف، استأنف يعني استأنف بدأ من جديد، بدأ من جديد، استأنف العمل، بدأ العمل من جديد، ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. يعني انه هنا شوف الانسان الموسوس بيدوله حكم تاني، مش كل حاجة اللي فيها الانسان السوي السليم يبقى زي الانسان اللي عنده وسوسة، والموسوس ده مش معناه مجنون، الموسوس ممكن يكون انسان فاضل جدا وانسان من الاتقياء وعنده زهد وعنده علم، ولكن جات له هذا الشيء، جه له شيء من الوسوسه انه يختلط عليه الامور يبقى موسوس. فلذلك تسال الله العفو والعافيه وما تضحكش على انسان يكون عنده هذا الشيء من الوسوسه. فلذلك قلنا اذا كسر منه الامر بحيث انه صار موسوسا يبقى له حكم اخر، له حكم اخر. يبقى ما لم يكسر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه، يبقى نقول الموسوس ده لا ما تلقيش له بالسيء، لا تلقي له بالسيء. في انسان موسوس بعد ما يتوضى يفضل قاعد منتظر الا في نقطه تنزل مني الا مش عارف ايه، ويفضل عنده شك على طول يخليه لا يعرف يصلي ويدخل الصلاه يطلع من الصلاه ويرجع يتوضى ويرجع، لا تلقي لها بالسيء، لا تلقي لها بالا، سيبها حتى ولو نزلت منك انت معذور، لك عذرك. يعني ذلك هنا الموسوس له حكم اخر غير الانسان السوي. طيب نبه الكلام في النية، والإمام النووي له كلام زيادة في مسألة النية، بيقول لنا فرع في مسائل تتعلق بالنية، يعني اختصرنا المسائل ده ومسائل مفيدة وبعضها فيه شيء نشوف المسائل دي. يقول لنا إذا نوى المحدث الوضوء فقط شوف احنا كنا لسه بنقول هذا الكلام ده. اذا هو انسان محدث هو بيتوضا له عايز وضوء بيتوضا عشان يصلي صحيح ولا مش صحيح؟ الوضوء بتاعه صحيح الوضوء ده. بس عند الشافعي يقول فيه وجهان فيه وجهان. يعني عندهم في العبادات اشياء فيها اشياء من التحري اللي يعني ممكن يكون اللي يقرأه يشكل عليه الامر يبقى صعب جدا في ابواب الطهاره والوضوء وابواب الحيض والنفاس. عند الشافعيه لهم كلام صعب جدا جدا للغايه في هذه المسائل، والامام نووي خد فيها كلام كثير جدا فيها في الخلاف اللي عند الشافعيه من اصعب ما يكون فقه الشافعيه هذه الابواب اللي عندهم من كثره الخلافات اللي فيها. ولذلك احنا بنختار الحاجة السهلة، الحاجة اللي هي توفق الشريعة، شريعة ربنا سبحانه وتعالى، الدين الإسلام دين سهل وسمح. طالما ما جاش في دليل على التشديد أشدد ليه؟ الوضوء اللي الصحابة كانوا بيتوضوه، لا قال لهم استحضروا نية كذا ولا استحضروا كذا ولا حط توضى عشان صلت، توضى عشان صلت، خلاص يتوضى الوضوء الشرعي وهذا اللي مطلوب. أما إذا كان نوى الوضوء فقط هو بيتوضى عشان يتوضى بس ما نواش ارتفاع الحدث بتاعه، يصح ولا لا يصح؟ قول عند الشافعية إنه لا ما يصحش، قول آخر إن الإمام النووي يصححه يقول يرتفع الحدث بذلك. طيب إذا فرق النية على أعضاء الوضوء، على أعضاء الوضوء هذه مسائل يعني ممكن ما تتخيلش، يعني هيقعد يتوضى نويت اغسل ايدي نويت اغسل وشي نويت اغمض نويت ما كده هو بيقول لك لو فرض انه فرق النيه ما نواش انه كل الوضوء مره واحده بنيه واحده فرق هذه النيه يعني فرضنا تصح ولا لا تصح؟ هتصح من الوضوء بس لما ينهي اخر عمل عمله صح من الوضوء كله. اهليه النيه شرط لصحه الطهاره. الأهلية نقول لك أهلية ولا ماكش أهلية؟ لك أهلية للقبول الشيء، لك أهلية لأداء العمل، لك أهلية لكذا، هذه الأهلية يعني هو أهل لهذا الشيء فيصح منه هذا الشيء. فيقول لك أهلية النية أن يكون أهلا له، كأنه المجنون له أهلية في النية؟ ملوش أهلية، من هو لا يفهم نية ولا يفهم حاجة. الصبي الغير مميز له أهلية في النية؟ ملوش، لا يميز النية ولا يفهمها. يبقى على ذلك هنا أهلية النية شرط لصحة الطهارة، كلام صحيح. فلو إني إنسانا مجنونا هقعد أتعب نفسي أقول للمجنون اتوضى وتوضى كذا يا من توضى في إيه ما صحيش منه هذا الإنسان؟ لا يصح. صبي صغير عنده 30 أربع سنين هقعد أتعب نفسي وأعلمه النية وأعلمه كذا، مش مطلوب مني هذا الشيء. مطلوب إذا كان مميزا عدى السبع سنوات في سيفهم ذلك. يبقى لا يصح وضوء مجنون وصبي لا يميز، وصبي لا يميز، لكن المميز يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم امروهم بالصلاة، يبقى تأمر بالصلاة بشروط الصلاة بأركان الصلاة من ضمن شروط الصلاة وضوء، يبقى صح الوضوء والغسل من الصبي الصغير. أما الكافر الأصلي والمرتد، يعني إذا كان الكافر الأصلي إذا تطهر، رجل كان كافرا اغتسل، هذا الكافر نقول عليه نجاسة الآن من الأشياء من النجاسات تكون عليه غير النجاسة المعنوية لأن الكفر نجاسة شيء، لكنه الآن حين تطهر صار البدن طاهرا ولا ليس طاهرا؟ صار طاهرا ثم أسلم، ثم أسلم، هل الآن هذا الاغتسال ينفع يصلي به؟ اللي كان ما ينفعش فيه ليه؟ ما فيش نية فيه، ما فيش نية. وعلى نحن نقول يجب عليه أن يغتسل من أجل الإسلام، إذا أسلم يجب عليه أنه يغتسل. بعد ذلك الصحيح أنه لا يصح منه وضوء ولا غسل طالما أنه قبل الإسلام، لأنه ليس من أهل نية. أهو هنا أهلية النية، هل هو من أهل النية؟ نقص أنه له نية صالحة فيصبح منه ذلك، ولا النية شرط يكون هنا مسلما ليس كافرا. المرتد كذلك لا يصح منه غسل ولا غيره، لو ان انسانا ارتد عن الاسلام والعياذ بالله ثم اغتسل ثم بعد ذلك اسلم قل اغتسل مره ثانيه من اجل الاسلام، فهذا الاغتسال السابق لا يغني، لا يغني. طيب لو قطع حيض مرتدة فاغتسلت ثم اسلمت هل ان زوجها يعاشرها بهذا الشيء؟ هذا يعني فيه خلاف، هل المعاشرة مع هذه المرأة الآن كانت مرتدة يبقى ليس له أن يعاشرها وهي مرتدة، المرتدة تستتاب وإلا القتل. فهنا المرأة كانت حائضة وبعدما انقطع الحيض اغتسلت، هنا لا نية لها في العبادة، يبقى الغسل في عند انقطاع الحيض لابد من نية العبادة بذلك، تنوي رفع الحدث الأكبر هذه لا نية لها، فلا قيمة لما تقول. ثم أسلمت بعد ذلك هل يعاشرها زوجها؟ الأولى في ذلك أنها تغتسل مرة ثانية، وإن كان يعني فيه كلام في مسألة هي يعاشرها ولا لا يعاشرها، إن الآن إسلامها صحيح والحال أنها خلاص تطهرت بالماء لا أثر للنجاسة عليها الآن، فهذا لا دخل له في أنه يعاشر أو لا يعاشر في بيت، ولكن الاحتياط أنها تغتسل ثانيا قبل أن يعاشره. وجاك عنده خلاف عند الشافعية في هذه المسألة. الكتابية تحت المسلم أو مسلم متزوج امرأة نصرانية أو يهودية وانقطع حيضها أو نفاسها. هنا انقطاع الحيض والنفاس، هل الرجل يعاشر المرأة بعد انقطاع الحيض والنفاس من غير ما تغتسل؟ لابد من الغسل لقوله سبحانه حتى يطهر فإذا تطهر. حتى يطهر هنا ليس لك أن تعاشر المرأة الحائض لغاية ما تتطهر، فإذا تطهرن يبقى بمعنى إذا اغتسلن يعني من هذا الحيض فأتهن من حيث أمركم الله. طيب يبقى الكتابية تحت المسلم إذا اغتسلت حل الوطن، حل له الوطن للضرورة وهذا لا خلاف فيه. فإذا أسلمت هل يلزمها إعادة هذا الغسل؟ إذا هذه المرأة الكتابية قلنا أن هي كانت حائضا ثم انقطعت دورتها انقطع حيضها فاغتسلت، هل لزوجها أن يجامعها؟ له أن يجامعها. طيب بعد ما اغتسلت أسلامت قد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل لزوجها أن يعاشرها الآن ولا لابد من غسل ثاني؟ هنا في بيقول لك الأصح عند الجمهور الوجوب، وفيه نظر في مسألة الوجوب إذا كان صح له قبل أن تسلم، وأن لا يصح له بعد أن تسلم. الإسلام ما زادها إلا طهر، الإسلام ما زادها إلا طهر. ولكن نقول إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل فيجب عليه الغسل من أجل الإسلام، من أجل مش من أجل أن هي طهارة، لا طهارة خلاص حل من قبل أن تسلم، حل له أن يطأها. طيب يقول ويحل وطء الكتابية بغسلها بلا نية للضرورة، بلا نية للضرورة ده كلام صحيح. لو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض، لو امتنعت المرأة المسلمة يعني واحد مزوج امرأة مسلمة وانتهت الدورة مش عايزة تغتسل وهو يريد أن يوطئها أن يطأها وهي ترفض فغسلها بالعافية، شلها حطها في البانيو وغسلها بالعافية، هنا هل يحل له أن يطأها ولا لا يحل له ذلك؟ هنا بيقول لنا إذا أوصل إليها أو إلى بدنها قهرا حل له وطأها. هنا ليه ترفض أن تغتسل؟ رفض إذا كانت ترفض تغتسل يعني أنها مش عايزة تغتسل وتصلي ده أمر آخر، لكن إذا كان هي عايزة تأخر الجماع أو كذا فغسلها بالغصب يبقى على ذلك يحل له أن يطأها بعد ذلك، يحل له أن يطأها. المجنونة إذا انقطع حيضها، كان واحد متزوج امرأة مجنونة وكان في وقت حيضها لا يجوز له أن يعاشرها، بعد ما انقطع وقت الدورة يبقى لابد من غسلها، هي لا تفهم غسله ولا ما غسلش، يبقى هو يأمر بذلك وهو يفعل ذلك أنه يغسلها. يقول إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، يعني إنسان اتوضى خلص وضوء يقين أنا متوضى، بعد ذلك جاي المسجد بقى الإنسان يفكر يا ترى أنا أحدثت في الطريق ولا ما أحدثتش، كان عنده يقين بإيه؟ بالطهارة أنه متطهر. هذا اليقين يزول بإيه؟ بيقين المثل، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. الآن هو شك في الطريق يا ترى أنا أحدثت، نقول الأصل أنك على وضوء، الأصل أنك على وضوء. الإسلام بيحل المشاكل بسهولة، ما يخليش الإنسان متعقد ومتكعب ومعمول. هنا دليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيدخل في الصلاة وبعدين يستشعر أنه خرج منه شيء، أنه أحدث في صلاته، يعمل إيه؟ كل ما يدخل في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يخرج من الصلاة حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. يبقى هنا حتى، طيب هنا تسمع صوتا أو تشم لازم يعني هذا الشيء؟ لازم؟ لا مش لازم، ولكنه كناية عن اليقين، كناية عن اليقين. المعنى لو أنه استيقن من غير لا يسمع ولا يشم هنقول له لا استنى لما تسمع، لا لا لا، هنا المقصود بالحديث اليقين حتى تكون على يقين، والغالب في اليقين أنه يحدث بذلك بالسماع أو بالشم. طيب يبقى إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء. عند الشافعية قال لم يلزمه بس يستحب له أن يتوضأ بحيث ما يعودش بقى يعني. طيب راح متوضي هذا الذي توضأ، فلو توضأ احتياطا للوضوء انه كان متوضئ مستيقن بانه متوضئ، بعد كده شك يا ترى انا احدثت ولا ما احدثتش، اتوضى وخلاص راح متوضي تاني، ده وضوء ولا مش وضوء؟ دوروا. طيب نشوفوا بيقولوا لنا ايه. لو فوض احتياطا ثم بان انه كان محدثا، يعني لو استيقن بعد هذا الوضوء انه فعلا ده احدث وماشي في طريق احدث وكان نساه واتوضا الان، هل يصح انه هذا الوضوء ولا يلزمه وضوء اخر؟ شوفوا بيقولوا لنا قالوا في وجهان. ليه وجهان؟ طيب قالوا اصحهما لا يجزيه، اصحهما يعني هم اختاروا عندهم ان هذا الانسان، افتكر المساله، كان متوضئا مستيقنا من الوضوء، بعد كده وهو ماشي في الطريق شك انا احدثت ولا ما احدثتش، طب اتوضا وخلصت، راح متوضي تاني، بعد ما مشى شويه تذكر لا والله ده انا كنت احدثت، يبقى هذا الوضوء الذي انا توضأت يصلح اصلي به ولا ما يصلحش اصلي به؟ قالوا فيه قولان عندهم، والراجح عندهم او الاصح انه لا يزيد. طب ليه التعقيد بس؟ ما تجيش ليه؟ ما متوضى وقال لك خليني محدث محدث. قال لك لا يجزي لأنه توضى مترددا في النية، مترددا في النية وليس جازما بالنية. راجع لمسألة النية، إنه يقول لك لابد من الجزم بالنية، وأنت بتوضى جازم إنك بتتوضى من أجل الصلاة أو بتتوضى من أجل رفع الحدث أو من أجل استباحة الصلاة. قال لابد عند النية من اليقين وليس التردد. هذا كان عند الوضوء كان مترددا، يا ترى انا بتوضي تجديدا للوضوء، فعندهم تجديد ما معنى سنه، معنى سنه يعني ليس رافعا للحدث، فاذا كان هو محدثا فلم ينوي رفع الحدث. والله ده تعقيد ملوش لزوم ابدا الكلام ده، احنا بنذكرها بس عشان تعرفوا ان في كلام بهذا الشيء لا يلزمنا هذا الكلام. انسان توضا وهو شاكك انا محدث ولا لا، انا مش عارف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نفس الشيء اللي قلناه في الصوم، لما قلنا إذا كان غاية بالليل وعدت العشاء والفجر قرب ولسه ما قدوش بكرة رمضان ولا مش رمضان وعايز أنام هعمل إيه؟ هنا يقول لك لابد من الجزم بنية الصوم. أجزم إزاي إذا كان بكرة يوم الشك؟ لو قلت أنا بكرة صايم يقينا، أنا ده بكرة يوم الشك ومعرفناش إيه سنظهرش الميلاد ونهانا نبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، أنا بكرة مفطر يقينا صباحنا طلع رمضان ضاع مني هذا اليوم، نعمل إيه الآن؟ هنا يقول لك لابد من جزم بنية. جزم منين نية نجزم بها؟ أجيب منين هذا الجزم؟ لا أملك إلا أن أقول إن كان غدا من رمضان فإني صائم، بس كده ما فيش أكثر من هذا الشيء. إذا كان غدا من رمضان فإني صائم، لا أملك أكثر من ذلك. أجيب منين جزم اللي هو بيقوله؟ نفس الشيء نقوله هنا. إنسان الآن أنا مش عارف، أنا كنت توضيت ومش عارف أحدثت ولا ما أحدثتش، طب يا سيدي شيل الكتاب هتوضى من تاني، هذا وضوء شرعي ولا ليس شرعيا؟ لا قيمة لمسألة تردد في نية أو جزم في نية، خلاص هذا وضوء من أجل الصلاة، حتى لو تبين بعد ذلك أني كنت على حدث خلاص هذا ينفع، لأني ما توضأت إلا لرفع هذا الحدث. يبقى هنا إذا أنا توضيت علشان أخذ باليقين يكفي هذا الشيء في ذلك. ذكرنا بس المسألة للتنبيه أن مش كل مسألة بذكرها الفقهاء تكون على ما يقولونه في الشيء، وخاصة في مسألة التعسير مثل هذا الشيء. الإمام النووي قال وفيها وجه آخر أنه يجزيه، أن هذا الوضوء يجزيه. نية الصبي المميز صحيحة وطهارته كاملة، دي مسألة جميلة برضو، يعني عايز يقول لو إن صبي مميز يعني حيبدأ من سن 7 سنوات لغاية ما يكون قبل البلوغ مباشرة حنقول هذا مميز، أو قبل البلوغ مباشرة حنقول هذا مراهق لكن لسه ما بقاش ليس بالغا. طيب هو توضأ، بيقول لنا الطهارة بتاعته طهارة كاملة وصحيحة إذا توضأ. لو تطهر ثم بلغ على هذه الطهارة، ثم بلغ على هذه الطهارة، هنا ينفع يصلي بها ولا يحتاج إلى طهارة من جديد؟ ينفع ولا يحتاج؟ ينفع فيها، لأن الطهارة كانت لرفع الحدث، هذه رفع الحدث، إيه اللي رجع الحدث ثاني من الشيء؟ البلوغ لا يوجب له وجود الحدث على ذلك، الطهارة بتاعته صحيحة. إذا كان على عضو من أعضاء المتوضئ أو المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة واحدة بنيتين، يصح ولا لا يصح؟ إنسان على إيده نجاسة دم، إيده عليها دم وبعدين قام يتوضى للصلاة، هو نفسه في الوضوء غسل إيده مع الوضوء فزال الدم ونية الوضوء في ذلك، يبقى العمل واحد، أزال به هذا الدم اللي على يده ورفع الحدث، يصح وضوء؟ يصح وضوء على ذلك، لأن قلنا إن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فالنية في الوضوء، إذا جمع الاثنين فلا شيء. يقول لو أجنبت بنت 9 سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض، ومش شرط بنت 9 سنين ولا غير، لو إن المرأة كانت على جنابة وبعدين قامت وهي تغتسل استحضرت إن كان عليها حيض فنوت رفع الحيض وما استحضرتش الجنابة أصلا، يصح ولا لا يصح؟ يصح ولا لا يصح؟ يصح، ان هو غسل رفع للحدث خلاص، هو نوت به الغسل من الحيض، نوت به الغسل من الجنابه ورفع الحدث، هنا لا شيء. يقول لو نام قاعدا في اثناء وضوئه ثم انتبه في مده يسيره هل يجب تجديد النيه؟ انسان ونمشي طول الليل وقايم بيتوضا صلاه الفجر، قاعد على الحوض بيتوضا، يتوضا شويه وينام شويه، هل كل ما يصحى يفوق يلزمه نيه جديده؟ أفضل لو إنه نوى، لكن ما نوىش حاجة هو على النية الأولية يصح منه هذا الشيء. طيب دي بعض المسائل ذكرها الإمام النووي. نشوف في المنار بيقول لنا فصل في صفة الوضوء، صفة الوضوء كيف تتوضأ. قال هي أن ينوي ثم يسمي، هيبدأ الوضوء بتاعه بالنية، نية الوضوء، نية رفع الحدث، نية استباحة الصلاة، نية العبادة، يبقى في صفة الوضوء ينوي. بعد ذلك النية محلها القلب، لا يحتاج أنه تلفظ باللسان نويت أتوضأ. ثم يسمي، يقول بسم الله، ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن. هنا اتوضى بيغسل الكفين، غسل الكفين سنة في أول وضوء، يبقى هنا يغسل الكفين ثم يتمضمض ويستنشق. وقلنا إن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه مضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، يعني 3 غرفات كل غرفة يمضمض ويستنشق ويستنثر بالكف الواحد. لذلك في حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. هذا الوضوء اللي رواه عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، وغيره من الصحابة زي علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد وغيرهم كثيرون رواه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه، في البداية أنك وأما تتوضى من حلة تتوضى من كوز، أن الأول تصب على يديك تغسل يديك قبل ما تدخل يديك في الإناء، هذه من النظافة. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر صلى الله عليه وسلم، المعنى حط إيده في الإناء أخذ كفا من ماء حط نصها في فمه ونصف الآخر في أنفه يمضمض واستنشق، واستنثر أي أخرج بيده اليسرى هذا الذي في أنفه. ثم غسل وجهه 3، وده الترتيب المعهود، ترتيب المعهود، غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. فبيقول لنا في الدليل هنا ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، يعني عايز يقول الإنسان إما اللحية بتاعته كثيفة ضخمة بحيث ان جلد الخد مش باين منها، او الجلد بتاعته خفيفة اللحية خفيفة بحيث ان جلد الخد باين منها، اذا كان الجلد باين يبقى يلزم يوصل ماء الى جلده، لكن اذا كانت كثيفة يبقى يكفي الظاهر اللي هي اللحية من الخفيف تكفي اللحية، لكن المستحب انه يخلل اللحية. لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوها، كل هذا الشيء إذا كان الشعر خفيف أو الشعر ثقيلا. إذا كان الشعر خفيفا لابد من توصيل ماء إلى الجلد، الشعر ثقيل يبقى الظاهر فقط هو الآن الوجه، عرفنا العنفقة اللي هي الشعرات اللي بتبقى تحت الشفة السفلى. إلا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره ثم يغسل يديه مع مرفقيه، الحديث يغسل يديه إلى المرفقين وأن المرفق داخل في اليد. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، أو نحوه ونحو هذا الوسخ. لا يضر وسخ يسير إذا كان في أشياء قليلة من عامل بيشتغل بيده وتحت الأصفار بيبقى غصب عنه فيها حداث، مش هنأمره في كل صلاة ينظف تحت الأصفار، إذا فعل فحسن، إذا لم يفعل لا يضر، إذا كان يسيرا عادة. فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، هذا كلام صحيح ولا من التيسير. الأمر إما هذه أشياء نقدر نشيلها أو أشياء يصعب، إنسان فران اشتغل في العجين وقام وغسل إيديه ونظفها تماما بعد ما خلص الصلاة أسهل تتعجين على اليد، يصعب علينا نقول له كل شوية عيد الصلاة. إنسان بيبيض وبعد كده قام غسل إيديه من الجاز وتوضى وصلى بعد صلاة أصل من بويا موجود، خلاص لا يكلف الله نفسا لو سعاد. لكن كلام في اللي ما بيحتاطش لهذا الشيء، اللي قام للصلاة إيديه عليها بويا ونشفة ولزق فيها وراح بالمية وغاسل، يبقى البويا منعت وصول الماء إلى الجلد. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى القفا والبياض الذي فوق الأذنين منه. يبقى لما تكلم عن الوجه قال لك من منبت الشعر، منبت الشعر لغاية أسفل الذقن، لغاية الذقن هو هذا الوجه. أما الرقبة ليست من الوجه، ليست من وجه الرقبة. كذلك من وتد الأذن يبقى الغضروف اللي في الودن من هنا من خارجه إلى الآخر في الناحية الأخرى، يعني من البياض اللي بين الودن وبين الشعرات العزار موجود، يبقى من بين الاثنين، يبقى هنا حد الوجه بالعرض، حد الوجه بطول من منبت الشعر إلى عند الذقن وسط الذقن. يمسح ظاهر رأسه، يبقى هنا حيمسح الظاهر، يبتدي من الأمام إلى الخلف ويرد مرة ثانية إلى الأمام. قال من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، إلى ما يسمى قفا، هنا إلى ما يسمى قفا ما تظنش أنه بجهة المجهول كأنه يعني ما اسموش كده، اسمه حاجة تانية، لا ما أقصدش، لكن عايز يقول إن القفا بيطلق على إيه؟ على كل القفا وعلى جزء منه، يبقى ما يطلق على جزء منه فيسمى هذا مكان القفا. فهمت؟ مش معناه انه تنكير ما يسمى قفا يعني كأن حاجة مش معروفة، لا معروف، والتقفية معروفة والقفا معروف في اللغة، فهنا ما يقصد الا انه توصل لغاية حد القفا، ان تصل الى حد القفا. والبياض فوق الأذنين منه، أي من الرأس، أدي الودن، فوق الودن هنا فوق الأذن، يبقى يقصد البياض اللي وراء الودن، إذا كان الإنسان أصل شعره فيبان البياض اللي الحردة اللي وراء الودن، فيقول لك هذا من الرأس وليس من الوجه، اللي وراء ليس من الأمام، أمام الأذن هذا من الوجه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق وقدمنا الكلام اللي فيها، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله صلى الله عليه وسلم، ده الغالب ذكروا، لم نعش البعض ذكروا مسح الناصية ومسح العمامة صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وقدمناها قبل ذلك. لا يجب مسح ما استرسل من شعره، يعني لو إن إنسان شعر والإمرأة شعرها طويل هنقول لها مسحي من رأسك لديل حصانك في آخر ظهرك، لا، الرأس هنا مكان الرأس فقط دون ما نزل منه. لا يجب مسح ما استرسل من شعره، قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، ظاهر قول إمام أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها. والله هذا حد الجمهور، حد قول أحمد، هنا يحتج به الجمهور، والله إذا كانت عائشة مسحت مقدم رأسها، طيب اللي تفعله ما رأي فعله الرجل، الفرق بينها يبقى البقل الطبيعي على كلام الجمهور أولى من قول الحنابلة أن البقل الإلصاق. هنا لاحظوا ما ذكرنا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله عليه، وذكر البقل الإلصاق وقال إن هو ده اللي يعرفه أهل اللغة، ما يعرفوش البقل الطبيعي اللي في هذه الآية، ما يعرفوش هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها أن كانت مسحت مقدم رأسها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وما تفعله ما رأي فعل الرجل، الفرق أن هذا مأمور بالوضوء وهذه مأمورة بالوضوء، المرأة كلها شعر والرجل كله شعر، يبقى على ذلك يجوز مسح البعض من الرأس ولكن مسح جميع الرأس أولى. ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرة، يعني بيعلمك في الوضوء إنك مسحت الرأس، بديت من الأمام وصلت للخلف رجعت تاني للأمام، وبعدين بتدخل السبابة، سبابة الصبع اللي بتسبح بها، تسمى السباحة لأنك تسبح بها، تسمى السبابة كأنك تسب بها الشيطان حين تسبح ربك سبحانه وتبارك وتعالى. بتدخل في الأذن في غضاريف حضرات الأذن بالسبابة، والإبهامين يبقى من خلف الأذن. وهنا الإسلام يعلم الإنسان النظافة ويطهر، وهذه مواضع الثنايا بتبقى مليانة من الأتربة، وخلف الأذن مع العرق ممكن يبقى ريحة متغيرة فيها، فخمس مرات الإنسان يتوضأ فيهم وأكثر من ذلك يكون البشرة بتاعته نقية جميلة طاهرة. طيب، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، الودن من بره ومن جوه، مسح الأذن صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح. وللنساء باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامه عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا الحديث عند النساء قال ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين، سميت سباحة سميت سبابة، هي الأصابع الصبع اللي انت بتحركه في التشهد، وظاهرهما بإبهامين، مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. يبقى غسل الرجلين مع الكعبين، وعرفنا قبل كده ان كعب الانسان العظمتين اللي فوق سور الحذاء، عرفت بس حذائك فوق سور الحذاء يبقى العظمتين دول في اخر الساقين، لما الحذاء بيبقى بوت للرقبة بيدار الكعبين في البدة، يبقى ده الكعبين، والكعب حاجة والعقب حاجة تانية، العقب اللي هو مؤخر القدم، اخر القدم من وراء خالص، آخر القدم من وراء، هذا العقب للإنسان. فصل وسننه، سنن الوضوء، كلمنا عن أركان الوضوء وكلمنا عن شروط الوضوء، الآن بيكلمنا عن سنن الوضوء. سنن الوضوء 18 سنن الوضوء اللي هم إيه؟ قال استقبال القبلة، يعني إذا كان بإمكانك كنت تتوضى إنك تتوجه لأي جهة يبقى جهة القبلة، هذا أفضل. ليه أفضل كده؟ بيقول في الفروع لو المفلح يعني هو متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني الأصل في كل الطاعات إن تتحرى أفضل الأماكن وهو القبلة إلا لدليل على المخالفة في ذلك. والسواك يقول ابن السنن، والسواك دليل معروف، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وغسل الكفين 3، غسل الكفين، لكن غسل اليدين هذا فرض، اليد يعني من أول أطراف الأصابع لغاية المرفق هذه غسلها فريض، لكن البدء بغسل الكفين هذه سنة من السنة. طيب، يقول لنا النووي في مسائل تتعلق بغسل اليد، إحدى هذه المسائل يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه، يعني عايز يقول في غسل اليدين مش الكفين، مش الكفين، الكفين في البداية أنت بتغسل الكفين في أول وضوء نظفت الكفين هذه سنة، لكن مضمضت واستنشقت واستنصرت وأنا غسلت وجهك وأنا غسل اليدين إلى المرفقين، بيقول لك خد بالك أني مر المية من أول أطراف الأصابع لغاية المرفقين، ما تنساش علشان ما هذا الفرض، يعني اللي يكون فيها هذا الفرض، وحتى لو نسيها ما هو بيغترف الماء بإيده وبيحط من إيده دي على إيده ومية حتيجي عليه حتيجي على إيده، لكن بيقول لك يعني احتياطي تفعل هذا الشيء. مسألة أخرى، إذا كان في أصبعيه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته، طيب اللي لابس خاتم بقى في صبعه وبعدين في أثناء الوضوء، هل يلزمه يحرك هذا الخاتم ولا لا يلزمه، ولا يفرق من حاجة وحاجة؟ بيقول هنا الإمام النووي وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، يعني لو كان الخاتم غليظا كبيرا يبقى يخلع عشان ما يتوصل، الخاتم رقيقا وممكن يمر الماء من تحته لا يلزم أنه يخلع، هذا كلامه. طب إيه الدليل في ذلك؟ قال لما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، وهذا ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما، كان لبسه في يده اليسرى ولبسه في يده اليمنى صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا أما دخل خلع الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عنه أنه لما توضأ كان يحرك خاتمه صلوات الله وسلامه عليه. إنما جاء عن علي بن عمر أنهما كان إذا توضأ حرك الخاتم، يبدأ الاحتياط لو إن الخاتم ضيق بحيث قافل على الصوبة وحيث المية مش ممكن تعدي من تحته، يبقى حركه أفضل بحيث توصل ماء للداخل، أفضل وليس وجوبا لأنه ما فيش دليل يدل على الوجوب في ذلك، إلا أن الأصل إيصال الماء إلى أعضاء. يقول البادي المالكي في المنتقى شرح الموطأ: إن كان في يده خاتم هل عليه تحريكه أم لا؟ الإمام مالك يقول ليس عليه تحريك الخاتم، ما عليهش تحريك الخاتم، ومشى مع الأصل إن هو الأصل كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما، وما سألتش عنه الحديث اللي فيه إنه كان يحرك الخاتم، حديث ضعيف. ابن المواز من المالكية يقول: ولا في الغسل، لما يتوضأ ويغتسل مشى مع الأصل إنه ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لا في الوضوء ولا في الغسل. ابن حبيب من المالكية يقول: لا، هنفرق بين يكون الخاتم ضيقا أو ليس ضيقا. ضيق يبقى على الأد بالضبط بحيث إن مش ممكن المية تعدي من تحته، لا يحركه علشان المية توصل وتستوعب، لأن الأصل إن يوصل الماء إلى جميع اليد وده حاجز عنه. طب إذا كان الخاتم واسعا بحيث المية هتعدي لك لا يلزمه. هنا يعللون كلام مالك وغيره، يقول إذا يعني على قول مالك الخاتم لما كان ملبوسا معتادا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب، ده اللي بيعلي الكلام مالك، ان الامام مالك ما فرقش لا خاتم ضيق ولا خاتم واسع ولا في غسل ولا في وضوء، يسيب الخاتم زي ما هو وما يلزموش ان يغسل تحته ولا شيء. ليه هذا الكلام؟ بيعلل بقى كلام مالك رحمه الله، يقول الخاتم في هذه الحالة صار انه شيء معتاد غالب مع هذا الذي يلبسه امرأة ولا رجل، فطالما انه وصل لهذا الامر انه يستدام لبسه من غير نزع في الغالب لا يجب ايصال الماء الى ما تحته، قياسا على الخفين. يقول لك لو كان لابسا الخفين وهو بيتوضى هل بيلزمه ان هو يخلع الخفين طالما لبسهم على وضوء؟ لا، بيكون له يوم وليله في الحضر وثلاث ايام بلالين. قال كذلك الخاتم يكون، ده توجيه لقول مالك، توجيه لقول مالك من القياس. الثاني ان الماء برقته مع دقه الخاتم يصل الى ما تحته من البشره فلا يحتاج الى تحريك، يعني يقول ان الغالب في الخاتم حتى لو كان شكله ضيق بس هيبقى رقيق بحيث الميه هتفوت من تحته تدخل تحت الخاتم فلا شيء في ذلك. ابن قدامة بيذكر لنا هذه المسألة وبرضه يقول لنا عن الإمام أحمد رحمه الله: وسئل من توضأ يحرك خاتمه، اللي بيتوضأ يحرك الخاتم ولا ما يحركوش؟ قال: إن كان ضيقا لابد وأن يحركه، لابد أن يحرك، وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه. الدليل على ذلك قال الإمام أحمد: قد روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، لكن قلنا هذا الحديث ضعيف، والإمام أحمد كان الحديث ضعيف أحب إليه من الاجتهاد بالرأي، فكان يأخذ بهذا يعني احتياطا، لأن هذا أيد عنده أن الأصل المية توصل لكل الأماكن من ضمنها المكان لتحت الخاتم، لكن إذا كان واسع المية تدخل وحدها، إذا كان الخاتم ضيقا حركه شيء عشان يصل إليه، وهذا احتياط. إذا شك في وصول الماء إلى ما تحته، يعني إنسان لابس خاتم والخاتم غليظ عريض ومداري جزء من الأصبع والخاتم ضيق وهو يشك أن المية لا مش ممكن توصل تحته، لكن بحرك الخاتم أثناء ما تتوضأ. طيب نرجع تاني للسنن، يقول لنا: والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة، يعني بيعتبر هذه من السنن، كأنه بيقول لو أنه نسي المضمضة والاستنشاق فأخرها بعد ما غسل وجهه لا شيء، لأنها من ضمن البولين في الوجه، فقال لكن السنة أنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه. والمبالغة فيهما لغير الصائم، يعني من ضمن السنن أن تبالغ في المضمضة والاستنشاق، وده أمر طبي مهم جدا، الإنسان لما يتمضمض يرج المية بقه جامد، يجير المية في فمه بحيث تعدي من بين الأسنان، تشيل أي بكتيريا أي عفونة أي طعام متحوش بين الأسنان، هذا هام جدا، الإنسان يوصل الماء إلى جميع الفم ويحرك الماء بقوة، تلاقي اللي ما بيعملش هذا الشيء يقوم يدخل ميه، بعض الناس يعمل بقى فيها ديليكيت قوي بقى كده ويدخل ميه يمصمصها بقه ويطلعها وكانه دول تلاقي سنه مسوسه بقهم اخر افونه وشكله يعلم بيه ربنا منها. فما تعملش هذا الشيء، لابد المضمضه ان دخل الميه ترج الميه بقوه، تدير الماء بقوه في فمك في الوضوء وفي غير الوضوء، وبعد ما تاكل تفعل هذا الشيء، لان الاكل بيقعد في فم الانسان إذا قعد بين سنانك حتة لحمة حتة بتاعة بين السنان أربع ساعات بس، أربع شم ريحتها بعد كده عفونة عفونة تتخمر وتتعفن في فم الإنسان. والملائكة تتأذى بما تتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى وتقرأ القرآن وتصلي، الملائكة تحضر لتسمع تتأذى بما تتأذى منه بنو آدم. طيب، يبقى المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بصبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ده للصحيح. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، المبالغ معنى الإسباغ يعني أنك تسبغ الوضوء تطمن أن المية وصلت لمكانها، وليس المعنى أن تستهلك كمية ماء كثيرة. لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، وقال ابن عمر الإسباغ الإنقاء، والزيادة في ماء الوجه، يعني من ضمن السنن اللي بيذكرها أن تزود في ماء الوجه. هتزود إزاي؟ زي ما عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي أنه بعد ما غسل وجهه أخذ شوية ماء رشاه حطها فوق المفرق رأسه أو فوق ناصيته بحيث تسيل على وجهه، وبرضه أخذ شوية ماء رعلها تحت لحيته صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هنا زيادة لقول علي بن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى فداك أبي وأمي، قال فوضع إناء فغسل يديه، يعني علي بن أبي طالب بيعلم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كيف يتوضأ، قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، صك يعني هو بيتوضى يأخذ المية يحدفها على وجهه بحيث توصل لأقصى شيء وتدخل تحت شعر الوجه، وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، هو بيحط الماء على وجهه يوصل الإبهامين لغاية ما أقبل الأذن لغاية وتج الأذن بحيث يغسل الوجه كاملا ما يفوتش منه شيء، ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه كما ذكرنا، رواه أبو داود وحسن الشيخ. وتخليل اللحية الكثيفة، يعني هذه فرض ولا سنة؟ تخليل اللحية سنة سنة، وإلا الفرض غسل ظاهر الوجه بما فيه اللحية من الظاهر، لكن السنة أن يخلل، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه بعد ما خلص الوضوء قال كان إذا توضأ يقوم يأخذ شوية ماء على تحت لحيته كأنه يملأ اللحية من أسفل حتى تصل إلى داخل الشعر، ده الحديث صحيح. وتخليل الأصابع، تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع اليدين، أصابع اليدين سهلة وما تدخل بسهولة، لكن أصابع اليدين هي أصعب، فلذلك تخلل أصابع الرجلين. لذلك يقول ابن قدامة هنا تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون، وهو في الرجلين آكد، لأنه أنت بتتوضأ كل شوية تأخذ مية بإيدك تغسل وشك، لازم مية هتوصل في إيدك لكل الأماكن، لكن الرجلين هي بتتغسل مرة واحدة أو يعني عندما يأتي دور عليها في الغسل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، قال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء عند أبي داود من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، الخنصر والخنصر، خنصر وخنصر هو الصبع الصغير، صبع الصغير أصغر صبع في اليد، هذا صبع الخنصر بكسر الصاد وبفتحها أيضا وبكسر الخاء فقط، إذا بخنصره وبخنصره صلى الله عليه وسلم. يبقى تدليك أصابع القدمين، تدليك أصابع القدمين يعني نظافة اللي في الدين. الإنسان في اليوم 5 مرات يتوضأ، وكل مرة يعني صن طاهر البدن بتاعه طاهر. شوف الفرق بين الكافر اللي ما يجيش على باله هذا الشيء إنه يغسل وجهه إلا ما يقوم من النوم وبعد كده ما يرجع ينام بالليل، والإنسان المؤمن الذي يغسل وجهه وأطرافه في الوضوء 5 مرات في اليوم والليل. يستحب أن يعرك رجله بيده، يعرك يعني دلك رجله وهو بيغسل رجله، ويتعهد العقبين، العقب مؤخر القدم، يتعهد العقبين والمواضع التي يزلق عنها الماء. أحيانا لو إن الإنسان حط رجله تحت الحنفية، وخاصة في وقت ممكن يكون في الشتاء والرجل تبقى نشفة جدا، المية متزحلقة من مكان وتفضل لامعة ما يصيبهاش لا يصيبها الماء. فلذلك بيقول لك المواضع التي يزلق عنها الماء ياخد باله من هذه المواضع. قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء فأخرجها، قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه. هنا هل هذا واجب أن يدلك؟ يعني الراجح لا، ليس واجبا، لكن الإمام أحمد بيسأله أبو داود والاثنين فقهاء، وأبو داود تلميذ الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال: فإن لم يفعل يجزئه، يعني لو أنه غسل رجله من غير ما يدلك بين الأصابع بس وصل الماء يجزئه؟ قال: أرجو أن يجزئه، ذا كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، أرجو أن يجزئه من التخليل، أن يحرك رجله في الماء. المعنى أنه على بحر أو شيء أنه حط رجله في مية، طبعا الأقل بس يحرك رجله عشان المية تدخل بين الأصابع. أحيانا الإنسان صوابعه تبقى لزقة في بعضها أو ضيقة بينها، يقوم مية ما تدخلش بين الأصابع، فقال على الأقل يحرك رجله في الماء، فإنه ربما زلق الماء عن جسده في الشتاء. طيب، يبقى التخليل بين الأصابع ليس فرضا، إنما هو مستحب، إنما هو مستحب. أخذ ماء جديد للأذنين، وأخذ ماء جديد للأذنين. ليه بقى؟ هنا بيقول كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، يعني عايز يقول إنه مسح رأسه يبقى يأخذ ماء جديدة يمسح بها الأذنين. هذا الكلام يحتاج دليل، الدليل على أنه يأخذ مية جديدة، والجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هي المية بتاعت مسح الراس، أقبل بهما وأدبر ومسح الأذنين صلى الله عليه وسلم. نشوفه ابن قدامة بيقول لنا المستحب، برضو يرجح هذا الشيء، أن يأخذ لأذنيه ماء جديد. ابن قدامة بيقول هذا الشيء. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديد. الإمام أحمد يستحب ذلك. كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديد، وبهذا قال مالك والشافعي. يعني كأن جمهور العلماء يقولون بأنه يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. برضو حتى ولو الجمهور لابد من دليل في المسألة، أخذ ماء جديد فين الدليل اللي فيها؟ ابن المنذر ما بيعجبوش هذا الكلام، بيقول لك لا، هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار، جابوه منين هذا الشيء يغسل الودن ماء جديد؟ هذا غير موجود في الآثار. وقد روى أبو هريرة وأبو أمامة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وروى ابن عباس والربيع والمقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، جاءت من المية المرة الثانية. ابن قدامة ذكر هذا الشيء، وذكر كلام ابن المنذر رحمة الله عليه على الجميع، وقال لنا يعني رجح مذهب الحنابلة والجمهور أن إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر، يقول ولو لكن لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه. هنا بقى يعني تلفيق الأدلة بقى، أنه يعني عايز يقول مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. يعني الزهري قال أذنان من الوجه، وهنا فين الزهري وفين الصحابة؟ ما حدش من الصحابة قال هذا الشيء، فين الزهري وفين هو؟ وقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. قال: وقال الشافعي وأبو ثور: ليس من الوجه ولا من الرأس. قال: ففي إفرادهما بماء جديد خروج من بعض الخلاف. هذا يعني تحايل على الدليل، ما فيش دليل، والصواب ما قاله ابن المنذر أنه لا دليل في هذا الشيء إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مسحة واحدة فمسح ظاهر الرأس صلى الله عليه وسلم وقد وصل للنهاية والأمام، ثم مسح أذنيه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام. لكن والله فرضنا إنسان عليه تراب كثير ودانه مليانة تراب، عايز يمسحها مرة ثانية بالماء الباقي من أثر الشعر، ما ينفعش، خلاص يفعل. لكن أنا أقول إنه يستحب ذلك، إنه يستحب، معناه إنه دليل من السنة، وفيش دليل في السنة على هذا الشيء. وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني هذا واجب ولا مستحب؟ يعني لو أنه توضأ بدأ بإيده الشمال قبل إيده اليمين، الوضوء بتاعه صحيح، وكذلك غسل رجله الشمال قبل اليمين، كذلك في الصلاة سلم في الشمال قبل اليمين، هذا سنة وليس فرضا. ولكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شأن صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى تقديم اليمنى على اليسرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. كان يعجبه التيمم يعني البداء باليمين. ولاحظ اسمها البداء مش البداء، اسمها البداء بضم الباء فيها لغة ليس البداء. يبقى كان يعجبه التيمم في ترجله، ترجل هو يتردد المعنى مشط الشعر، مشط الشعر، وتنعله لبس النعلين، وطهوره في الغسل والوضوء وفي شأن كل صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول لك من السنن أيضا مجاوزة محل الفرض، يعني كأن بشيء يسير حتى تستيقن أنك وصلت لمحل الفرض يقين. لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى أشرع. أشرع هذا يعني بداية العضد بداية، لكنه غسل المرفقين. إنما يوصل لغاية الإبط هذا فعله أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو توضأ وكان لوحده محدش شايف حامل هذا الشيء، توضأ فغسل ذراعيه إلى الأبط رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرآه ناس فقال أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت بكم ما فعلت، يعني بعمل حاجة هذا بيني وبين ربي، لكن مش هي ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. في زيادة بقى من أبي هريرة من كلامه هو قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديله، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديله. هذا من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هو يغسل إيده لغاية الذراع، يوصل لغاية الإبط ويغسل رجله للساق يرفعها جدا علشان يعني النور يبقى كثيرا يوم القيامة، ولكن يلزمنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. قال والغسلة الثانية والثالثة، يعني أما بتتوضأ بتغسل الوجه ثلاث مرات، الغسلة الأولى هي الفرض، الثانية والثالثة مستحبة. فلذلك بيقول لك إنه من الاستحباب إنك تعمل ثلاث مرات أو مرتين مش مرة واحدة. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين، ثم قال هذا وضوء ووضوء المرسلين قبلي. هذا حديث ضعيف معيف، إنما ثبت عنه فعلا أنه توضأ مرة مرة، أني غسل كل عضو من أعضاء مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فهذا كله جائز. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر، يعني من السنن أني بقى على بالك كنت بتتوضأ إن هذا وضوء ترفع به الحدث. والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني إمتى تنوي؟ هنا الفرض إنه قبل ما تغسل وجهك الفرض، لكن المستحب قبل الوضوء خالص، قبل ما تبتدي في الوضوء عند غسل الكفين. والنطق بها سرا، يعني كأنه بيقول لك إن في سرك تقول إني نويت الوضوء، لكن ما فيش دليل على هذا الشيء، ولذلك رد عليه يقول كذا. قال تبعا للمنقح، يعني الشيخ مرعي صاحب الدليل قال سبق تبعا للمنقح اللي هو المرداوي صاحب كتاب التنقيح، ورد عليه الحجاوي من الحنبل المتأخرين بأن هذا لم يرد فيه حديث كيف يدعى سنيته أو كيف يدعي أنه سنيته، قال بل هو بدعة. وكذلك قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب خلص الوضوء، يقول لنا يبقى النطق بالنية ليس من السنة، أنك تنطق بالنية لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة، إنما تستحضر النية في قلبك، تعقد النية في قلبك. خلصت الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغ. يعني جزء رفع البصر إلى السماء مصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنك بعد ما توضأ تقول هذا ذكر، هذا فعلا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، يعني توضأ وأحسن وضوءه، وهذا ذكر لبعض الوضوء كلمة توحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كلمة التوحيد، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. يبدأ هذا ذكر من الأذكار، وحنشوف أذكار غيرها في ذكر حديث صحيح مسلم. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه، يعني هو يوضي نفسه من غير معاون، لكن لو احتاج خلاص عبد يعاون على الوضوء. يقول أحمد رحمه الله ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه المغيرة في وضوءه، صلى الله عليه وسلم أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. وفي قول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه صلوات الله وسلامه عليه. هنا من الأحاديث اللي جاءت، هذا الحديث اللي ذكرناه من شوية من حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، قال أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم، أو ذكر يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه أو بقلبه ووجهه إلا وربت له الجنة. يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، المسلم اللي يتوضأ ويسبغ الوضوء وبعدين يقوم يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله وجهه وقلبه إلا وربت له الجنة. فقال ما أحسن هذا، دي حاجة جميلة، أو ركعتين فيها كل الفضل ده. فإذا بعمر يقول له التي قبلها أجود، ده الحالة تانية فتتك قبل كده اللي قاله، إيه اللي قالوا أجود قبل ذلك؟ قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا ذكر الوحيد فيه، لا في ذكر تاني روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وفيه من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يبقى هنا في زيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أو من عباده المتطهرين. فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث آخر لأبي سعيد الخدري وفيه من قرأ سورة الكهف فذكر كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، اللي بيخرج سورة الكهف يعني في يوم الجمعة. ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. ومن توضأ وده الشاهد فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يبقى ذكر آخر هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق يعني في كتاب في صحيفة عند الله عز وجل، ثم جعل في طابع يعني طبع عليه، حط في سجل وطبع عليه فلم يكسر إلى يوم القيامة. وفي رواية ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. طيب دي جملة الأحاديث اللي ذلك، في أحاديث أخرى غيرها ولكن نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.